العصافير. العصافير قصة عبد السميع عبد الله، إعداد أمين الصاوي، وإخراج أحمد حجازي. يا فاطمة. فاطمة؟ نعم يا ستي أنا. نعم يا روحي أنا. حطيتي أكل ومية للعصافير؟ يو يا ست نسيت والنبي. نسيتي إزاي بقى؟ أنا مش منبهة عليك تنظف لهم القفص كل يوم وتغير لهم المية والحب. معلش يا ستي خلاص من هنا ورايح مش هنساهم أبدا. أهو كده، واعملي حسابك شغل العصافير ونظافتها قبل شغل الشقة ونظافتها. يوه يا ستي بقى العصافير أهم من البني أدمين. عندي أنا أهم. يا سلام للدرجات بتحبهم يا ستي؟ طول عمري أحب العصافير وأموت في العصافير. يا حلوة يا ستي عشت وشفت. لكن على إيه بقى الحب ده كله؟ شكلهم حلو وصوتهم حلو وهم مونسين وحدتي بعد المرحوم سيدك. ألف رحمة نور تنزل عليه يا ستي. أنا عارفة كان مستعجل على الموت. ليه؟ قصدك إيه يا فاطمة؟ يعني كان لازم يسيبك كده يا ستي في عز شبابك. نصيب يا فاطمة، حظي وحش. ربنا يعوض عليك يا ستي بابن الحلال اللي يهنيكي وينسيكي الحزن اللي انت عايشة فيه ده. بيني وبينك يا فاطمة أنا زهقت من الحزن وأعصابي ما عادتش مستحملة الأسود ده أبدا. لكن خايفة. خايفة؟ خايفة من إيه يا ست؟ من كلام الناس يا فاطمة. يا مسرع ما يقولوا لونت قبل السنة ما تكمل على جوزك. يا أختي ما حدش له عندك حاجة. يا مهوانم بيقلعوا الأسود بعد الأربعين. إحنا لازم نشوف لنا صرفة، فلازم نلحق روحنا. إيه؟ نلحق روحنا؟ يا ست فوق نفسك بقى ودوري على مصلحتك. إذا الحي أبقى من الميت وانت مقطوعة من شجرة ومسكينة. مش فاهمة يا فاطمة بتتكلمي عن إيه؟ سيد الله يرحمه ما عملش حساب الزمن وهو توكل وسابنا على الحديدة. ليه يا فاطمة؟ ما هو سايب لنا معاش. معاش ايه يا ست؟ 20 جنيه أجرة الشقة. وشوفي بقى هتاكلي بايه وتشرب بايه وتلبسي بايه ايوه صحيح. لكن هعمل ايه؟ حاجة واحدة بس اللي تقدري تعمليها. ايه هي يا فاطمة؟ تتجوزي. اتجوز؟ اتجوز بعد سيدك يا فاطمة؟ وليه لا يا ستي؟ وانت ما كملتيش 30 يا ستي، واسم الله عليك قمر ليله 14. ولما تقولي يا جواز الف من يتقدم لك. بس اعملي حسابك يا ستي اتجوزي لك راجل غني قوي قوي قوي. وش معنى غني قوي يا فاطمه؟ اصلي بكره الفقر يا ستي. وكمان يعني كمان ايه؟ لو سابنا يعني وتوكل زي المرحوم نلاقي حاجه نتسند عليها، مش نقعد يا مولاي كما خلقتنا والديون متلتله علينا. على العموم يا فاطمه ما تحمليش هم الديون. انا اتفقت مع جمالات هانم جارتنا اتنزل لها عن قطين من شقتي وتدفع لنا حسبه نظير كده وتشيل نص الايجار. وهم القطين اللي فاضين يا ست هيكفونا؟ ما احنا بعنا نص العفش والزياده يا فاطمه. ثم يعني ما تنسيش الصاله اهي زي اوضه برضه. ومن النضمن بقى ان المعلم حسنين ابو الدهب صاحب العماره هيوافق على ضم القطين لشقه الست جمالات. انا هكلم خميسه فندي الكاتب بتاعه وخليه اسرع. لا يا ست لا بلاش تكلمي خميسه فندي، روح للمعلم حسنين بنفسك احسن. اروح له ازاي؟ ده انا عمري ما شفته. لا يا ست شفتيه. امتى يا فاطمه؟ امبارح واحنا داخلين العماره كان فيه واحد لابس جلابيه بلدي وبلطه وعمال يبحلق فينا. ايوه صحيح اهو هو ده بقى المعلم حسنين صاحب العمار. لكن ما خدتش بالي منه كويس. والنبي يا ست ده راجل طيب ولما هتشوفيه هتنبسطوا منه على الاخر. وانبسط منه ليه انا يا فاطمه؟ عشان العصافير. العصافير؟ هو كمان غاوي عصافير زي حالاتي؟ لا يا ست لا. امال ايه الحكايه؟ اصل عصفوره واقفه. واقفه؟ هي ايه اللي واقفه؟ ايوه يا ست عصفوره واقفه على صدغه اليمين وعصفوره واقفه على صدغه الشمال. الله يجازيكي يا فاطمه. والنبي يا ست ده راجل سكره ولو انه اغتنى لكن عمره ما ينسى اصله. هو اصله كان ايه يا فاطمه؟ بيع روبيك يا ستي وبعدين تاجر في الحديد والخرده، ودلوقتي ربنا فتح عليه وعمل مصنع سراير وبنى العماره دي. وعنده بيت ملك في مصر عتيقه قاعد فيه هو ومراته وولاده. الله، وليه ما سكنهمش في شقه هنا في الزمالك؟ اصل مراته يا ستي ست بلدي قوي بتلبس الملايه اللف والطرحه السودا دلوقتي. الله، ده انت عارفه عنه حاجات كتير يعني. يو امال يا ستي. الطبلية جاهزة يا معلم حسنين. يا ترى هتفطريني ايه النهاردة بقى حاجة تفيدة؟ خير ربنا كتير يا معلم. ما انا عارف ان الخير كتير، بس قوليلي محضرة لي ايه؟ طبق فول بالزيت والليمون وعليه دستة بيض محمر. بس حاجة؟ بس ازاي؟ ده انا عامله لك فطير بجبنة حلو قوي تاكل صوابعك وراه. ما جبتيش طبق ترشي؟ اطمن يا معلم انا عارفه مزاجك كويس وجايبالك طبق الترشي المحوج قبل الاكل كله. طب ليميني على الطبليه ليميني. اهو يا معلم اتفضل كل بالهنا والشفا. ايش ايش ده حاجة تفتح النفس بصحيح. ناولين العيش الطاري ناولي. خد يا معلم كل مطرح ما يسري يمري ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايديك يا حاجة، ده انت مهيئة الفول ومنجها قوي. امال يا معلم، محوجاه بشطة وكمون وعصر عليه ليمونة كبيرة والزيت زيت زيتون من الاصلي. صحيح كله تمام، بس خسارة. خسارة؟ خسارة ايه كفالة الشر؟ نسيتي حاجة واحدة بس. ايه هي يا معلم؟ البصل. البصلة توفتوا، فين البصل؟ ولا حاجة يا معلم. الله. البصلة هو على ايدك اليمين يا جهنمي. اما فطورة هنية بصحيح. كل يا اخويا كل كل وبر نفسك، ده انت بتتعب كتير وبتشقى كتير. جيت للحق تفيدة، زمن التعب راح خلاص. الواحد دلوقتي بيقعد وينجعز في العربية كدلك من هنا لما للمصنع، والمصنع لما لهنا. آخر راحة وآخر سلطنة. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. أهو كله من شطارتك. وشطارتك أنت كمان يا حاجة. ما هو لولاك عليا ما كناش بقينا في الأملا دي أبدا. طب اتفضل الشاي. يد معدمها يا رب. اشرب بقى عبال ما اجيب البخور علشان ابخرك قبل ما تمشي. ولزومه ايه تتعبي نفسك بس؟ تعبك راحه يا معلم. الشيخ خديك انت قاعده كده ونادي على ايها حد من الخدامين يجيب لك البخور لغايه عندك. لو النبي ومن نبى النبي نبي، ما حد يخدمك غيري انا. ان شاء الله اكون حتى بمشي على ايديا ورجليا. يا سلام يا سلام على الانسانيه، الواحد مش عارف يجازي الوليه الاصيله دي بايه. أنا لازم أطلعها الحجاز السنة دي كمان عشان يبقوا 7 حجات. الله البخور ده ريحته حلوة بشكل تفيدة. بخور غالي للغالي، الوقية منه بجنيه. والنبي يستاهل يا حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عين الحسود فيها عود، حسوة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي أحسن. ألف صلاة عليك. صباح الخير يا معلم حسنين. صباح النور يا خميس افندي. نمره 41 عايزه تقابل حضرتك. نمره 41؟ ايوه، الست سوسو اللي ساكنه في نمره 41. مش واخد بالي يا خميس افندي. الله، الست اللي كانت داخله العماره امبارح هي وخدمتها، واحنا بناخد الايجار من البواب. يا جاه النبي، الست اللي عامله زي طبق المهلبيه بلوز دي. عليك نور يا معلم، هي بعينها. ودي عاوزه ايه مني يا خميس؟ مش عارف، بتقول انها عايزاك كده في مساله خصوصيه. ويكون في معلومه كمعلم، ما دفعتش الايجار من يوم ما جوزها متوفى. ها يعني عليها 4 اشهر في 20 ب 80 جنيه. وايه يعني يا خميس افندي؟ الناس اعذار يا اخي. انا بديك خبر وبس. طب روح قول لها تتفضل. حاضر حاضر. روح يا خميس. اديني روح. ما تروح بسرعه. الله يا سلام، دي تقول للقمر انزاح ما اقعد مطرح. لكن عايزة مني ايه دي؟ صبرك يا ده حسنين، دلوقتي تعرف كل حاجة. بونجور يا معلم. بونجور ورحمة الله وبركاته. ست هانم اتفضلي اتفضلي ارتاحي، دي خطوة عزيزة قوي من حضرتك اللي شرفتينا. اهلا وسهلا. ميرسي قوي. تحب تشربي ايه؟ ولا حاجة، ما فيش لزوم. ما فيش لزوم ازاي؟ ده انت لازم تشربي. نجيب قهوة؟ لكن قهوة ايه دي؟ ده احنا نجيب شربات لوز، شربات ورد، شربات موز. ميرسي قوي يا معلم، متأسفة ما بشربش حاجة برا بيتي. أنا أصلي جاية لحضرتك في مسألة مستعجلة شوي. مسألة يا استهان؟ مسألة إنسانية. أنا تحت أمرك وتحت أمر الإنسانية كلها عشان خاطر. الحقيقة أنا مكسوفة قوي ومش عارفة أبتدي الكلام منين. ابتدي من مطرح ما يعجبك ولا يهمك استهان. يا سلام. ده أنت باين عليك طيب قوي زي ما قالولي عنك تمام. حتى لو ما كنتش طيب، أنا مستعدة أبقى طيب قوي عشان خاطر عيون حضرتك. الله يخليك يا معلم. هي المسألة إيه بالظبط؟ حضرتك عارف ان جوزي توفى من 4 اشهر. ايه دنيا الباقيه في حياتك يا ست هانم؟ حياتك الباقيه يا معلم. وانا دلوقتي عايشه في الشقه لوحدي، وظروفي الماليه ما تسمحليش ادفع 20 جنيه كل شهر خصوصا واني مديونه. رقبتي سداده استهان. تعيش يا معلم. على العموم انا اتفقت مع ست جمالات جارتنا تاخد اوضتين من شقتي وتدفع نص الايجار. تاخد اوضتين من شقتك؟ ايوه، وهتفتح باب بينهم وبين شقتها. لا استهان، انا ما اقدرش اوافق على الكلام ده. الله، ليه يا معلم؟ ازاي اسمح للست جمالات تتعدى على شقتك وانا موجود؟ ده انا اللي اقترحت عليها الحكايه دي عشان عذري. لا ممكن ابدا، شقتك لازم تفضل زي ما هي. وادفع الايجار منين يا معلم؟ ما تدفعيش، محدش عايز منك حاجه ابدا استهان. وده معقول برضو يا معلم؟ معقول يا استهان، هي الدنيا ما فيهاش خير ولا ايه؟ انت بتتكلم جد؟ جد وجد الجد كمان. ده انا المعلم حسنين ابو الدهب اللي بيوزنوا كلامه بالدهب. ربنا يخليك يا معلم ويطول عمرك. بس ما بسش، انت ليك اخ؟ ابدا، انا ماليش حد في الدنيا خالص، لا اخ ولا اب ولا ام. خلاص اعتبريني من النهارده اخوكي وابوكي وامك كمان، وان عزتي ايها حاجه اعملي لي تلفون صغير تكون عندك في ظرف 5 دقايق. متشكره قوي قوي يا معلم. لا شكر على واجب استهان. طيب ارفار بقى. ارفار، مع السلامه، مع الف سلامه. لحظه واحده استهان. أفندي. لحظه واحده، اما اخلي العربيه كادلك توصل حضرتك. الو، استاذ علام المحامي موجود؟ مساء الخير يا استاذ. معلم حسنين ابو الدهب بيتكلم. اهلان بك يا متر. اصلي عاوزك في مساله مهمه قوي. عاوزك تحضر لي عقد ملكيه عشان الشقه نمره 41 باسم الست سوسو. لا قصدي الست سعاد عبد الحميد. لا ما هو تعمل حسابك انه يكون عندي الليله دي، اصل عقبال عندك انا هتجوز الست دي، والعقد ده بقى هيكون مهرها. الله يبارك فيك يا استاذ. سلام عليكم. ايه ده يا معلم حسنين؟ يا خميس افندي، انت هتتجوز على الحاجه تفيده؟ وماله يا اخي، الحاجه هنا اسمنا حاجه، ثم يعني الشرع مديني الحق اتجوز 2 و3 و4. الشرع اداك الحق ده لما يكون فيه سبب، لكن دي الحاجة تفيدة بسم الله ما شاء الله، صحة وقوة وبنين وبنات، وهي وش الخير عليك. ما بنكرش يا خميسة فندي، هي وش السعد صحيح، لما أنا لازم أعيش، لازم أسعد روحي. وهي الست سوسو دي اللي هتسعد روحك؟ السلام، ده خميسة فندي دي هي السعادة كلها. ده أنا بتهيألي كده أن الجواز ده عمر تاني يا خميس، هيخلقني من جديد وربنا. والله انا خايف عليك يا معلم. خايف عليا من ايه؟ من الست سوسو دي. ليه بقى؟ لا هي من توبك ولا انت من توبها. سيبك من الكلام الفارغ ده، روح شوف شغلك انت. هروح يا معلم. روح، اديني رحت اهو. يا جاي النبي يا ولاد على المزيكا، بزمة الضحكه دي رنتها في ودني عامله زي رنه افراح القبه. صحيح يا معلم. صحيح يا عيون المعلم، روح المعلم. طب اسمع بقى، كل ودان، اتكلمي حياتي. انا ليا شويه طلبات قبل ما ندخل في الجد، والشرط نور دايما. ايه؟ عاوزه فلوس غير ال 500 جنيه اللي خدتيهم؟ لا لا، دي طلبات من نوع جديد. انا مستعد، كل طلباتك متجابه. اول حاجه يا سيدي، البيت القديم ما تعتبش بقى. وليه كده؟ مزاجي. امال هشوف الاولاد ازاي؟ في المصنع، وما عندكش اذن تشوفهم غير مره واحده كل شهر بس. ايوه بس. خلاص ماشي كلامك. والحاجه التانيه، مفيش معلم، انت من هنا ورايح الاستاذ حسنين. واجب استاني. والجلابيه البلدي والبلطو دول تسيبك منهم خالص. يعني ايه؟ تفصل بدل زكتات وملاطين يعني. ايوه. اصل بس استانم، يعني انا هتضايق في الملطلون ده خالص. بكره هتتعود عليه. امرك يا ست. في حاجه تاني؟ ايوه، شنبك ده. شنبي؟ ماله شنب؟ لازم تحلقه. احلقه؟ احلقه ازاي؟ شنبي ده مقام، يبقى ازاي احلق مقام؟ بقولك لازم. الله، وانا بقولك ما اقدرش. مادام مش عايز تحلقه بقى هندزه يا اخي. هندزه ازاي بس؟ قصقصه كده من الشمال ومن اليمين، ولا اقولك خليه زي شنب كلارك جبل. ويطلع ايه ككارك جبل ده؟ ممثل السيما الامريكاني. ايه ده، انت ما تعرفوش؟ انا عمري ما روحت سيما عشان اعرف الناس دي. قول للحلاق وهو يوضب لك شنبك على طريق. وما عملتش كده بقى هيحصل ايه؟ هزعل منك ومش هكلمك ابدا. خبر زي بعضه، تزعلي مني يوم فرحنا؟ ايوه. طب خلاص هحلقه، ما تزعليش. اهو كده يا حبيبي، اهو كده. يعني راضي عليا دلوقتي من كله؟ فاضل حاجة واحدة بس وابقى راضي عليك 100%. ايه هي الحاجة دي؟ العصافير اللي على صداغك دي. مالها؟ لازم تطيرها. اطيرها؟ ايوه تطيرها، تشيلها يعني. ازاي؟ بمية النار، كل الناس بتشيلها بمية النار. ويرديكي برضه نكوي وشوش ومية النار في ليلة فرحنا يا حبيبتي. مش ضروري الليلة دي يا حبيبي، شيلهم بكرة بعد بكرة، المهم تشيلهم وبس. حاضر يا ستي، من بكرة هنشوف طريقة تانية غير مية النار دي. ست. أيوة يا فاطمة. العشاء جاهز يا ست. طب يلا يا سنسن. سنسن؟ أيوة سنسن. إيه اسم الدلع مش عاجبك؟ عجبني قوي، سن سن سن سن. طب يلا على السفرة. يلا بينا يا حياة. الله. ايه ده يا سن سن، انت بتاكل بايديك؟ امال ايه، هاكل برجليا؟ بالشوكة والسكينة يا اخي. لا مؤاخذة ست هانم، اصلا انا عمري ما استعملتهمش. اتعود عليهم، من هنا ورايح مش هتاكل الا بيهم. وايه العمل دلوقتي؟ شوف انا بعمل ايه وتعلم مني. خلاص علميني وانا اتعلم اروح. ما كانش العشم يا معلم حسني، ما كانش العشم تتجوز عليا بعد العشة دي كلها. معلش يا حجة، معلش، كل شيء مكتوب على الجبين، واللي مكتوب مفيش منه مهروب. ايوه يا خميسة فندي، بس ده بقاله 3 اشهر ما ورناش وشه، ما قالش ازيكم، ما شافش العيال. حكم القوي على الضعيف يا ست هانم. حكم الايه؟ القوي، حكم الست سوسو هانم عليه. ايه الكلام ده يا خميسة فندي؟ بصراحة يا ست هانم، المعلم حسنين اتغير خالص. أمال؟ ده ما بقاش المعلم حسنين خالص. أيوة يا أخويا أمال. تعرفي لو تشوفيه دلوقت ما تعرفيه. عشان ما بدل البلط والجلبية بالبدلة يعني؟ لا يا ريت لغيت كده، كل حاجة فيه تغيرت حتى شنبه. يا لهوي، عمل إيه في شنبه؟ حلقه. الرجل جرف عقله إيه يا خميسة فندي؟ بيني وبينك يا ست هانم، الست دي لحست عقله خالص. إزاي الكلام ده؟ دي بتتأمر عليه إمارة وبتتحكم فيه بشكل. عشان إيه بقى؟ عامله له إيه؟ سبحان العالم يا حجة. تعرف إن الكلام ده بيزعلني قوي يا خميسة فندي. يزعلك إزاي؟ ولو إنه اتجوز عليا وهملني أنا والولاد بالشكل ده، لكن ما يهونش علي أبدا، ما حبش أسمع إن واحدة بتتحكم فيه. أما صحيح بنت أصول، ده جوزي وبولادي، ولا أقبلش عليه الهوى. بتقول الكلام ده يا حجة بعد ما اتجوز عليكي وجابلك ضرة؟ معلش، أنا مسلمة أمري لله. ونعم بالله. مالك يا معلم حسنين؟ مفيش يا خميسة فندي. مفيش إزاي؟ ده انت بان عليك متضايق قوي. الدنيا على دي ودي. ايوه بس انت النهارده يعني مزاجك مش تمام، وانا لازم اعرف السبب. والله لو عرفت هتضحك. معاش اللي يضحك عليك يا معلم، قولي ايه الحكايه؟ الست سوسو يا سيدي راسها والف سيف، اللي اكل بالشوكه والسكينه. يا دي حكايه قديمه قوي يا معلم. بالعكس يا اخويا، دي بتتجدد كل يوم، وبقالي 6 اشهر احاول اكل بيهم مفيش فايده ابدا. ازاي؟ او النهارده مثلا كانوا طبخين مكرونه سباكيتا الطويله اللي زي التعابين دي. وكوسه ولحمه مشويه. وبعدين قعدت حايل في المكرونه لغايه ما شبكت شويه في طرف الشوكه، واول ما مسكت الشوكه عشان اوصلها لبقي زحلقت المكرونه نزلت في الطبق تاني. مد ايدك وكلها بصوابعك. عملت كده الست تزعل. بلاش مكرونه، كل حاجه تاني. ما هو ده اللي عملته، سبت المكرونه واندرت على الكوسه. رفعت حتة كده بالهداوة على طرف الشوكة، وبدل ما قربها من بقي تطيت دماغي وفتحت بقي عشان أكلها وكلتها. أبدا، اتزحلقت من على الشوكة وقعت على المفرش الأبيض بقعته، وكانت النتيجة إن الست زعلت مني خالص. على إيه العذاب ده كله يا معلم؟ ما تقولها بصراحة إنك متعود على الأكل بإيديك وتريح نفسك. غلبت أخ، أقول لها مفيش فايدة أبدا، وهو كل يوم بنتخانق بعد كل أكلة كده وتخصمني. خصمك؟ يا با يا خميس أفندي، ده خصمها وحش قوي قوي قوي. إزاي؟ أول ما تخصمني الدنيا كلها تضلم في وشي. وبعدين يا معلم؟ مش عارف يا خميس، أديني اتمقدت أهو، لا بتهنى على أكل ولا شرب من يوم ما اتجوزتها لغاية النهاردة. ولزومه إيه ده كله يعني؟ هو أنت يوم ما اتجوزتها كنت قلت لها انك انت جاي من بلاد بره؟ وكله كوم يا خميس افندي، وخنقها على عصافير كوم. وبتتخانق على عصافير ليه كمان؟ عايزين اشيلهم يا اخي، مع اني طولت الشعر اللي حوالين السوالف من حواليهم كده، لكن برضو مصمم ان انا اشيلهم. وانت ناوي تشيلهم؟ بيني وبينك انا خايف قوي، وكل ما اشوف النقرتين اللي في صداغ الواد فرحات صابي القهوه اكش واخاف من ميه النار دي. ليك حق يا معلم، دي ميه نار. ده انا بحلم بالليل يا اخو وام مفزوع ان ميه النار كانت وشك. لا ولا فالك يا معلم، اوعى تشيلهم ولا تسال عنها. والخناق اللي شغال ليلاتي ونهاراتي ده عارفه من قبل ما تتجوزك انك ضايق عصافير. يعني مش عايز تسمع الكلام وتشيل البلوتين اللي انت لطحهم على صداغك دول؟ اسوسو حبيبتي، قلتلك 200,000 مره ميه النار صعب. صعب صعب، انا ماليش دعوه. مالكيش دعوة ازاي بقى؟ عايزة تشوشويني وتحرقي لي صداغ وتقولي لي مالكيش دعوة؟ لازم تشيل العصافير دي، لازم. يا بنتي الحلال يا عقالي، الله ما تضيعنيش عشان حاجة فارغة زي دي. ما انا ما اقدرش اقدمك لاصحابي بالشكل ده ابدا. ومين قالك ان انا عايز اقابل اصحابك ولا اشوفهم؟ انا عايزك تشوفهم ويشوفوك. مالوش لزوم والله يا عال، اكونش قاعدة في سجن. سجن ايه يا استاني؟ ما انت طول النهار عمالة تلف في البلد بالعربية كده. ولو لازم اعزم اصحابي واتعزم عندهم وانت تكون معايا، انا ما خدتش على الوحدة. اللهم طولك يا روح. وان ما طولهاش يعني هيحصل ايه؟ اقصري الشر واسكتي بقى. الله، عايزه ايه يا فاطمة؟ العصافير طارت يا ستي. عصافير ايه؟ العصافير اللي كانت في البراندة ب60 داهية، عقبال العصافير اللي في صداغ سيدك كمان. ايه حصلت لحد كده تتريقي عليا قدام فاطمة كمان؟ انت اللي جايب ده كله لنفسك. طيب سلام عليك. مع السلامة. اسمع خليل. ايوه معلم. اوصل لغايه مصمت المعلم متولي، قول له ابعت لي على المصنع طبق فته كبير بالخل والثوم والسلطه، وطبق لحمه راس، واملى لي سلطانيه ترش من المعمل اللي جنبه. ليه؟ هو انت مش هتتغدى في الزمالك زي العاده يا معلم؟ لا، روح بقى للمعلم متولي فهمه ان الاكله دي ليا انا شخصيا عشان يوضبها ويمونها كويس. ها؟ حاضر يا معلم. بيت الزمالك بيسأل عليك في التليفون يا معلم، وبيقول انهم مستنينك على الغدا. انا اتغديت وحمدت ربنا. يا سلام يا خميس، كلت اكله ما كلتهاش بقالي يجي 6 أشهر وزياده. يعني اقول لهم ايه؟ اقول لهم مش جاي. مش جاي على الغدا؟ مش جاي خالص، مش عايز اشوف وشهم. امال هتروح فين؟ هروح على بيتي. بيتك؟ بيتي القديم يا اخي، من فات قديم وتاه. استمعتم أيها السادة إلى تمثيلية العصافير. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات ناهد سمير، وداد حمدي، سامية رشدي، محمد رضا، لطفي عبد الحميد، وضياء السويفي. ساعد في الإخراج كمال سرحان. العصافير عن قصة عبد السميع عبد الله، أعدتها للإذاعة أمين الصوت، أخرجها لكم أحمد حجازي.